بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا. حياكم الله وبارك فيكم وفيكم سماحة الشيخ. هذا السائل حسين عوض من اليمن يقول في هذا السؤال: توفي والدي رحمه الله، فعند زيارتي لقبر والدي أشاهد بعض القبور عليها حجارة كبيرة وعليها اسم المتوفى، وليس على قبر والدي سوى التراب المركوم وحجارة صغيرة ليس عليها الاسم، فهل يجب علي أن أفعل مثل ما في هذه القبور من كتابة الاسم ووضع التراب عليها؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فالسنة في القبور ألا ترفع قدرا أكثر من الشبر، شبر فما يكون قربة تمييزا لها عن غيرها حتى يعرف أنها قبور. أما رفعها أكثر من ذلك فلا يجوز، وهكذا لا يجوز الكتابة عليها، لا اسم صاحبها ولا غيره، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجسيس القبور وعن البناء عليها وعن الكتابة عليها. فالبناء عليها لا يجوز، وهكذا تجسيسها، لأن هذا من وسائل الشرك، من وسائل الغلو فيها. وهكذا بناء المساجد عليها والقباب كله لا يجوز، لأنه من وسائل الشرك. وهكذا لا تجوز الكتابة، لأن الرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام، فلا يكتب عليها اسم الميت ولا غيره. وإذا وضع حجرا للعلامة لا بأس، إنما توضع النصائب لتحفظ التراب على أطراف القبر، أو يوضع لحصبة أو يرش بالماء لحفظ التراب لا بأس. أما الحصى الكبار فلا حاجة إليه، إنما توضع حصات للعلامة لا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم نون يقول: سماحة الشيخ، ما حكم استخدام سيارة العمل في الأشياء الخاصة، علما بأن المدير المباشر في المصلحة لا مانع لديه من ذلك، وجهونا في ذلك. سيارات العمل تستخدم فيما تقتضيه التعليمات، وليس له يستعملها في غير ذلك، يكون خيانة. فإذا كانت التعليمات تبيح له أن يستعملها في كذا أو كذا فلا بأس، أما أنه يستعملها لأن المدير تساهل معه أو نائب المدير، لا، الواجب أن يستعملها حسب التعليمات المتبعة التي قررت الدولة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يذهب إلى العمرة في رمضان وهو يعمل إمام مسجد ويترك الجماعة بدون إمام؟ الواجب عليه أن يعين من يقوم مقامه، أو يبلغ الجهة المختصة حتى تعين من يقوم مقامه إذا أذنت له. أما يتساهل فلا يجوز، بل إما يعين من يقوم مقامه ممن هو مثله أو خير منه، أو يبلغ الجهة المختصة حتى تعين من يقوم مقامه إذا سمحت له، ولا يجوز له إهمالهم، لأن هذه أمانة، ولا يجوز الإخلال بالأمانة. يقول الله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول سبحانه في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالواجب على الإمام إذا عرض له عارض كعمرة أو حاجة أخرى أن يستنيب من يقوم مقامه ولا يتساهل، فإن كانت هناك حاجة إلى الاستئذان استأذن الجهة المختصة، أما إن كانت الحاجة خفيفة فإنه يستنيب من يقوم مقامه ممن هو مثله أو خير منه، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل إبراهيم أبو حامد من الرياض له مجموعة من الأسئلة، يقول: ما هي مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة؟ هذا قال له صلى الله عليه وسلم لما كانوا يعذبون، كان ياسر وعمار وأم عمار يعذبون، فيقول لهم: صبرا يا آل ياسر موعدكم الجنة، لأن كفار قريش كانوا يعذبون المسلمين في مكة، ومن ذلك آل ياسر وبلال وغيرهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم صبرهم وشجعهم على الصبر وأن لهم في هذا الخير العظيم وأن الله جل وعلا سوف يدخلهم الجنة على صبرهم على دين الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني: ما هو الصراط المنصوب على متن جهنم وما حكم الإيمان به، وهل كل من مر به أصابه أذى أم لا جزاكم الله خيرا؟ هذا الصراط يصيبه الله للمؤمنين، يمر عليه المؤمنون إلى الجنة، عليه كلاليب تحتف الناس بأعمالهم، فإذا فما مر عليه نجا، وقد يخطف بعض الناس فيسقط بذنوبه، وقد يخطف وينجو ويسير. فهو صراط عظيم ثابت بينه النبي صلى الله عليه وسلم، يمر عليه الذين كتب الله لهم الجنة، وقد يسقط بعض الناس لبعض ذنوبه ويعد على غزي معصيته، لا يمر عليه إلا المؤمنون. أما الكفار لا يمرون على الصراط، إنما هذا لأهل الجنة، فمن مر عليه نجا، ومن سقط بذنوبه فيعذب على قدرها، وأما الكفار فيساقون إلى النار، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل عبد الهادي سوداني ومقيم في جدة يقول في هذا السؤال: نريد أن نعرف كل شيء حول السترة في الصلاة، وهل لابد من وضع ساتر أمامي إذا كنت في الصلاة منفردا، ولا خوف من مرور أحد أمام المصلي؟ السترة سنة مؤكدة أمام المصلي إذا كان منفردا أو إماما، لأن الرسول كان يصلي إليها عليه الصلاة والسلام، ويقول: إذا صلى أحدهم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدهم يستر من الناس فلا يد أحد يمر بين يديه. فالسنة أن يضع سترة أمامه، إما جدار وإما عمود وإما كرسي وإما عصا منصوبة ونحو ذلك. فإن لم يتيسر وضع العصا مطروحة أو خطا بين يديه إذا لم يتيسر شيء قائم. هذه هو السنة، ولا يضره من مر من ورائها، لكنها غير واجبة، لأن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الأحيان صلى إلى غير سترة، فدل على أنها غير واجبة لكنها سنة مؤكدة. وإذا كان في مكان لا يخشى فيه مرور أحد فلا مانع يصلي إلى غير سترة، لكن إذا تيسرت السترة فهي أولى وأفضل عملا بالسنة. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في سؤاله الثاني يقول: هل الصحيح أن ينزل المصلي بيديه قبل ركبتيه، أم أن الأصح ما نراه من نزول المصلين بركبتيهم إلى السجود؟ هذا هو السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهوي إلى سجوده على ركبتيه، ويقول: لا يبرك أحدهما كما يبرك البعير، والبعير يبرك على يديه، يقدم يديه. فالسنة لمن عنده قوة أن ينزل على ركبتيه، وتكون يداه بعد ذلك، تكون يداه بعد ذلك ثم وجهه. هذا السنة، الركبتان ثم اليدان ثم الوجه، هذا إذا كان يقوى على ذلك، وهذا هو الأفضل. فإن أصابه ما يمنع من ذلك من كبر سن أو مرض سجد على يديه والحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول: يا سماحة الشيخ عبد العزيز، إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام في جلوس التشهد الأخير، وبعد قيامي لإكمال الصلاة رأيت جماعة جديدة، فهل يمكنني قطع هذا القيام والانضمام إلى الجماعة الجديدة للصلاة؟ لا حرج في ذلك، لأن هذا قطع لما هو أفضل وهو الصلاة معهم، وإن أتممت فلا حرج، إن أتممت فلا حرج، وإن قطعتها وذهبت مع الجماعة فذلك أفضل لما في ذلك من أدائها جماعة. نعم. السائل ميم سين فيقول: ما هي الرضعات المحرمة؟ نرجو بهذا إفادة. الرضعات المحرمة لابد أن تكون خمسة أو أكثر، كل رضعة مستقلة، يمص الثدي حتى يذهب اللبن إلى جوفه ثم يقطع يفصل الثدي، ثم يعود في مجلس ذلك أو في مجلس آخر حتى يكمل خمسا، على ثدي واحد أو على ثديين، هذا هو الرضاع الشرعي المحرم، خمسا فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم لسهام بن سهيل: أرضعي سالما خمس رضعات حرمي عليه. ولما ثبت في الصحيح عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والإمام الترمذي في جامعه وهذا الأصل. فعلم بهذا أنه لا بد من خمس رضعات أو أكثر في الحولين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا رضاعة إلا في الحولين. وكل رضعة مستقلة وحدها، يمص الثدي ويبلع اللبن ويفصل الثدي عن فمه. إذا علمت هذا المرأة وشهدت بهذا المرأة الثقة أو أكثر من المرأة يعمل بذلك، خمس رضعات فأكثر. أما إذا كانت ما لا تعلم هل هي خمس أو أقل أو أكثر، أو لا تعلم هل وصل الثدي اللبن إلى جوفها أم لا، هذا لا ليس عليه عمل ولا يثبت به أحكم الرضاعة، حتى يثبت أنه رضع خمسا كل واحدة مستقلة، وأن اللبن يصل إلى جوفه، وأن ذلك في الحولين، ويشهد بهذا ثقة من النساء أو أكثر. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل حسين يقول في هذا السؤال: هل يجوز لي أن أقرأ القرآن على قبر والدي وأن أقرأ الفاتحة عليه، وهل يصل أجر قراءتي لهذا القرآن أم أنني أكتفي بالدعاء؟ ليس لك القراءة، لا تجوز القراءة على القبور، ولكن الدعاء يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لموتى وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إذا زرتم، علمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي اللفظ الآخر: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هذا هو السنة، أما قراءة غير مشروعة بل بدعة. نعم، جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل من اليمن يقول سماحة الشيخ: بالنسبة للملابس، ملابس والدي المتوفى، هل يجوز لي أن ألبس ملابس والدي الذي كان يلبسها وهو في حياته، علما بأن بعضها لم تزل جديدة؟ لك أن تلبسها إذا كنت وحدك، أما إن كان معك شركاء فاستأذنهم إن سمحوا لك، ولا تباع مع التركة كلها. أما إذا كنت وحدك ما ورثها إلا أنت، ولك أن تلبسها، ولك أن تصدق بها، ولك أن تبيعها. أما إذا كان معك ورثة فلا بد من استئذانهم، إذا سمحوا لك فلا بأس، وإلا تباع مع التركة. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل سوداني ومقيم بالدوحة بقطر يقول: ما حكم قراءة القرآن الكريم من غير تجويد، وخصوصا بأنه يعلم التلاميذ؟ لا حرج في ذلك، إذا قرأه باللغة العربية لا حرج أن يقرأه بغير التجويد، إذا أوضح القراءة وبين الحروف أوضحها فلا بأس، ولو كان لا يحسن الإدغام أو الترقيق أو الإظهار أو ما أشبه ذلك، إنما ذلك مستحب، يعني التجويد مما يستحب ومما يحسن به التلاوة، فهو من تحسين التلاوة، ولكن لا يجب على الصحيح. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل عبد الله عبد الرحمن من ليبيا له مجموعة من الأسئلة، يقول: أريد أن أتفقه في الدين وأنا طالب علم شرعي، فحبذا لو ذكر لنا سماحة الشيخ عبد العزيز بعض الكتب في الفقه التي توصونني بقراءتها. نوصيك بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته، فهو أعظم كتاب وأشرف كتاب، وفيه العلم العظيم، يعلمك أصول دينك، ويعلمك الأحكام الشرعية في صلاتك وغيرها. فنوصيك بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته، تدبر معانيه. ثم نوصيك أيضا بالسنة، حفظ ما تيسر من السنة، مثل بلوغ المرام، مثل عمدة الحديث. هذان كتابان عظيمان مختصران، وفائدتهما عظيمة، فنوصيك بحفظ ما تيسر منهما أو بحفظهما جميعا، مع الأربعين النووية وتتمة ابن رجب، خمسين حديثا من جوامع الكلم، فائدتها عظيمة. ونوصيك بكتب العقيدة، من كتاب التوحيد، كشف الشبهات، للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثلاثة الأصول أربع القواعد له أيضا العقيدة الواسطية شيخ الإسلام بن تيمية كتاب عظيم مفيد في العقيدة نوصي جميع الطلبة بهذه الكتب لأنها مفيدة جدا والحاجة إليها ماسة ونوصي الجميع أيضا بكتب شيخ الإسلام بن تيمية الأخرى مثل التدورية والحموية مثل الكتب القيم رحمه الله فإنهم من أهل السنة والجماعة مثل شرح الطحاوية بن أبي العز كتاب عظيم مفيد كتاب التوحيد لابن خزيمة أما الفقه فكتبه كثيرة فإذا حفظ مثل زاد المستقنع الحجاوي مثل كتاب الفقه للموفق أو دليل الطالب المقصود إذا تيسر له أحد الكتب المؤلفة في الفقه للأئمة المعروفين من أهل السنة فلا بأس يستعين بها على فهم النصوص يستعين بهذا الكتاب لكن لا يقلد ولا يتعصب إنما يستعين به على فهم النصوص فهذا لا بأس به زاد المستقنع دليل الطالب وما أشبه ذلك من الكتب التي ألفت في الفقه. جزاكم الله خيرا. السائل من ليبيا يقول سماحة الشيخ ما هو العلاج الشرعي للسحر وما هو العلاج الشرعي للوسواس وهل هناك أدعية شرعية تنصحوننا فيها؟ علاج السحر بالتعوذات الشرعية بقراءة آية الكرسي نقول هو الله هل كن معوذتين فتكرر ذلك هذا من أعظم العلاج تدبر القرآن والاستفادة من القرآن يقرأ ما يتيسر من القرآن الفاتحة وآية الكرسي يقول والله دون معوذتين وكذلك ما يتيسر من الآيات الأخرى يقرأ هذا المسحور حتى يخلصه الله من ذلك وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الله جل وعلا أزال عنهما قد أصاب من السحر لما أنزل الله عليه سورة المعوذتين وقال ما تعوذ المتعوذون بمثلهما فالتعوذ بالمعوذتين مع قل هو الله أحد من أعظم الأسباب في زوال السحر مع قراءة الفاتحة وآية الكرسي وما تيسر من الآيات القرآنية كآخر سورة الحشر وما غيره وغير ذلك مع التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يكررها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة كل هذا من أسباب من العلاج. وإذا وجد طبيب حالق أو إنسان يعرف علاجا آخر لا مادي لا, لا, لا منكر فيه ولا شبهة فيه فلا بأس مثل كونه يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر ويدقها بين حجرين ثم يقرأ فيهما آية الكرسي وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد معوذتين وفاتحة الكتاب ثم يشرب منها ويغتسل هذا مجرب في علاج السحر وقد نفع كثيرا وقد استعملناه مع ناس كثير ونفعهم الله بذلك وهو أيضا نافع للرجل إذا حبس عن زوجته هذا العلاج جاء عن بعض السلف وهو مجرب ونافع للسحر ولحبس الرجل عن زوجته لكن أعظم من ذلك العلاج بالقرآن فاتحة الكتاب آية الكرسي قل هو الله أحد المعوذتين بغير هذا من الآيات القرآنية يقرأ وينفث ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذا كله علاج عظيم نافع قد نفع الله به نبينا صلى الله عليه وسلم ونفع به غيره من المسلمين. جزاكم الله ولا يجوز إتيان السحرة ولا تصديقهم لا يجوز العلاج عند السحرة ولا سؤالهم ولا تصديقهم لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأل ما شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة وقال من أتى كاهن أو عراف صدقهم ويقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فالواجب الحذر من إتيان السحرة والكهان والمنجمين والعرافين والحذر من تصديقهم لأن هذا كله لا يجوز بل هو شر عظيم فيجب الحذر منه. جزاكم الله خيرا. وبالنسبة للوسواس ما هو العلاج في نظركم؟ الوسواس التعوذ بالله من الشيطان من بني بالوسواس فليتعوذ بالله من الشيطان. جاء عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الشيطان لبس عليه صلاته فقال له صلى الله عليه وسلم إذا وجدت ذلك فتوى يسارك ثلاث مرات فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات فيذهب عنك قال عثمان ففعلت هذا فأذهبه الله عني. المقصود أن العلاج التعوذ بالله من الشيطان وتكرار ذلك مع النفس عن يساره في الصلاة وخارجها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل من الجزائر حضري يقول في هذا السؤال: ما هو الحكم الشرعي في هذه المسائل سماحة الشيخ؟ عقد رجل على امرأة من غير وليها، فما الحكم في ذلك؟ العقد بدون ولي عقد فاسد غير على الصحيح الذي يعني جمهور أهل العلم. ليس المرأة العقد مع نفسها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة. وكلاهما أحاديث صحيحة. فالواجب على المرأة أن ترفع الأمر إلى وليها، ووليها أبوها إن وجد أو جدها، فإن لم يوجد أب ولا جد فابنها أو ابن ابنها، فإن لم يوجد فالأخ الشقيق ثم الأخ الأب، وهكذا على حسب الميراث العصبة. لكن المقدم منهم الأب ثم الجد وإن علا، ثم الابن ثم الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ الأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ الأب، ثم العم الشقيق ثم العم الأب، ثم أقرب العصبة، هكذا. وليس لها أن تزوج نفسها، وإذا فعلت فالنكاح فاسد غير صحيح، يجب تجديده ويجب التوبة من ذلك. لكن لو فعلوا وحملت يكون الولد لاحقا بأبيه، لأن يعني الولد شبهة يلحق به، لكن مع المعصية يجب أن يجدد ويجب أن يؤدب، يجب على ولي الأمر أن يؤدبهما إذا فعل ذلك، لأن هذا منكر. فالواجب تأديب من فعل ذلك وتجديد العقد بعقد شرعي. إذا سماحة الشيخ يجدد العقد بشهود؟ بشاهدين. بشاهدين. جزاكم الله خيرا. يقول في المسألة الثانية السائل من الجزائر: عقد رجل على امرأة معتدة من وفاة زوجها، فما الحكم في هذه المسألة؟ إذا عقد عليها بعد العدة بشاهدين ووجود وليها لا بأس. الزواج يحضره أربعة: الزوج والولي والشاهدان. فإذا وجد الزوج والولي والشاهدان العدلان تم النكاح. أما تزويجها في العدة باطل، لا بد يكون بعد العدة، بعد خروجها من عدة الوفاة وعدة الطلاق إن كان طلاق، ثم يكون التزويج بعد ذلك. أما إذا كان الزواج في العدة فهو باطل. جزاكم الله خيرا. المسألة الأخيرة في رسالة السائل من الجزائر يقول: رجل طلق زوجته ثلاثا ثم مات عنها وهي ما زالت في عدتها، أتعتد عدة وفاة أم عدة طلاق؟ أين؟ يقول: رجل طلق زوجته ثلاثا ثم مات عنها وهي ما زالت في عدتها، أتعتد عدة وفاة أم عدة طلاق؟ هذا يرفع إلى المحكمة والمحكمة تحكم بذلك. يرفع الأمر المحكمة في شأن العدة والإرث. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، السائلة أختكم في الله سمية علي من السودان، تقول في هذا السؤال: ما هي الأسباب التي تعين الإنسان على قيام الليل جزاكم الله خيرا؟ الأسباب التي تعين الإنسان على قيام الليل كثيرة، منها الضراعة إلى الله وسؤال أهل الإعانة والتوفيق والصدق في ذلك، ومنها عدم السهر كون ينام مبكرا لا يسهر، ومنها أن يجتهد في أسباب القيام، إما بمن يوقظه أو بوجود الساعة التي يركدها على وقت القيام. فإذا اتخذ الأسباب يسر الله أمره، وأهمها الصدق مع الله والإخلاص في هذا وعدم السهر. جزاكم الله خيرا. السائلة تقول: إذا كنت أستمع إلى تلاوة قرآنية وكان المؤذن يؤذن، هل أستمع إلى التلاوة أم أردد مع المؤذن؟ السنة إيقاف القراءة وإجابة المؤذن، إيقاف القراءة وإجابة المؤذن، ثم بعد ذلك يقرأ القارئ. فالذي يقرأ إذا سمع الإذان يقف، فإن كانت تسمع من إذاعة أو من تغلق الإذاعة وتسمع المؤذن، حتى إذا فرغ المؤذن عادت إلى سمع، لا للسمع، لأن الرسول قال إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإن كان القاري موجود سكت حتى يجيب المؤذن، وإن كانت تسمع من الراد قفلت الراد حتى تستمع الأذان ثم تعيد الاستماع للقرآن. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة في آخر أسئلتها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيما جسم نبت من الحرام فالنار أولى به، ما معنى ذلك؟ الوعيد من باب الوعيد والتحذير، يعني ينبت جسم على أكل الربا أو على غصب أموال الناس أو على السرقة متوعد بالنار نعوذ بالله. فالواجب الحذر، وأن يكون كسب المسلم حلالا، وليحذر ظلم الناس أو أكل الربا أو الغش في المعاملات أو سرقة أموال الناس أو ما أشبه ذلك، نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا. في فقرتها الأخيرة في هذه الحلقة تقول: إنسان شرب في رمضان ظانا بأن الأذان أذن ولم يؤذن، فماذا عليه في مثل هذه الحالة؟ إذا عرف أنه شرب قبل الغروب يعيد، أما إذا كان يظن الغروب بسبب علامات ظاهرة فلا شيء عليه، أما إذا شرب يظن الغروب ثم بانت الشمس فإنه يقضي هذا اليوم على الصحيح، عند جمهور أهل العلم يقضي هذا اليوم وهذا هو الأحوط، وبعض أهل العلم لا يراه يقضي لأنه معذور لم يتعمد، ولكن أقرب والأظهر أنه يقضي. وهكذا لو أكل بعد الفجر يحسب أنه ليل فبان أنه أكل في النهار يقضي، هذا هو الأرجح. نعم. شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.